سورة القمر. سورة القمر. سورة القمر. سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة. وانشق القمر. وانشق القمر. وإيا رواية. وإيا رواية. وإيا رواية يعرض. ويقول سحر مستمر. ويقول سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء. ما فيه مزدجر. ما فيه مزدجر. حكمة بالغة. حكمة بالغة. فما تغني النذر. فما تغني النذر. فتولى عنهم. فتولى عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم. خش عن أبصارهم. يخرجون من الأجداث كأنهم. كأنهم جراد منتشر. كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداعي. مهطعين إلى الداعي. مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون. يقول الكافرون هذا يوم عسير. يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم قوم نوح. فكذبوا عبدنا. فكذبوا عبدنا. وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب. فدعا ربه أني مغلوب. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا. فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا. تجري بأعيننا. جزاء لمن كان كفرا. جزاء لمن كان كفرا. ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية. يلا أنتم تقرؤون لي الآية وأنا أكررها. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح وكذبوا عبدنا وقالوا مجنون مستجير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون مستجير. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وقد جمل العيون فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملنا على ذات ألواح ودسر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية. يلا نقرأ اللوحة معا. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وآية يعرض ويقول سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فما تغني النذر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مطيعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح حين فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفيرا ولقد تركناها آية